فيقول: ما حكم تعزية أهل البدع كالرافضة، وخصوصا من عرف بعدائه لأهل السنة؟ الذي بدعته تخرجه عن الإسلام لا تجوز تعزيته إلا لأن لا تدعو للميت، وإنما تقول أحسن الله عزاك، أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك، إذا كان في هذا تأليف له. وهذا من التعامل الدنيوي، ما هو من التعامل في الدين، إنما هذا من التعامل الدنيوي فقط، وربما يؤثر هذا عليه فيجذبه إلى اتباع السنة وإلى، أما إذا نافرتموه فربما يزيد شره. لكن إذا ابتليتم به، أنتم لا تذهبون إليه صاحبونه، لكن إذا ابتليتم به في العمل الوظيفي أو في مكان البيع والشراء فعليكم أن تستعملوا ما هو أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. نعم، إلا إذا ظهر منه منكر فبينوا له وأنكروا عليه. نعم.